وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ثانيها إنه لو جل لكان بأحسى الدلالات والملازمة لبطلان التالي. يقول القائل أن ثاني الأدلة لمنكر المفهوم أنه لو دل الشخص على المفهوم لكانت الدلالة بإحدى الدلالات الثلاث، إما المطابقة أو التضمن أو الالتزام. ثم يقول وكل هذه الدلالات ليست موجودة، فإذا لا دليل على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. ثانيها أي ثاني أدلة المنكرين للمفهوم إنه ضمير شأن أو شرط، إنه لو دل أي الشرط على المفهوم لكانت الدال بإحدى الدلالات الثلاث اللفظية وهي المطابقة أو التضمن أو الالتزام، والملازمة هي أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات الثلاث، لأن الدلالة منحصرة في هذه الثلاث. وأما بطلان التالي فلأن الانتفاء عليه السلام عند الانتفاء ليس عين الثبوت ولا جزءه ولا لازمه على صدق دعوى هذا المدعي المنكر للمفهوم بإحدى الدلالات الثلاثة. والملازمة أي الملازمة بين دلالة الشرط على المفهوم وثبوت المفهوم بإحدى الدلالات الثلاث والملازمة كبطلان التالي وهو ثبوت الدلالة بإحدى الدلالات الثلاث، وذلك لأن الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولا مطابقيا، لأنه ليس عين الثبوت عند الثبوت وعليكم السلام، ولا تضمنيا لعدم كون الانتفاء عند الانتفاء جزء الثبوت عند الثبوت. وكذا اللزوم في نظر هذا المتكلم ليس محققا، لأنه يعتبر في اللزوم أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص وليس بموجود هاهنا. ولذا قال والملازمة كبطلان التالي ظاهرة. من بعد ما تم استدلال القائد بإنكار المفهوم للشرط قال المصنف وقد أجيب عنه أي عن الدليل الثاني، أي قد رد هذا الدليل الثاني بمنع بطلان التالي أي لا نسلم عدم ثبوت المفهوم بكل من الدلالات الثلاث. لو سلمنا نسلم عدم الدلالة المطابقية، يسلم عدم الدلالة التضمنية، لكن عدم الدلالة الالتزامية لا نسلمه. بمنع بطلان التالي واو عكس تفسيرا، وأن الالتزام ثابت، يعني أن الدلالة اللفظية الالتزامية ثابتة في المقام، وإن لم تكن الدلالة المطابقية والتضمنية موجودة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته، أي في إثبات الالتزام، أي في إثبات الدلالة الالتزامية، أو في إثبات الدلالة مطلقا للمفهوم، أو يمكن أن يقال في إثباته أي الالتزام أو منع الالتزام، أو المراد في إثبات دلالة مفهوم الشرط مطلقا أو منع دلالة مفهوم الشرط مطلقا. فلا تغفل بخلاصة ما تقدم، القائل بالمفهوم استدل بالتبادر والإطلاقات الثلاث، القائل بالمفهوم كما مر استدل بالتبادر والإطلاقات الثلاث، إطلاق أداة الشرط وإطلاق مدخول الشرط على نحوه كما تقدم، إطلاق أداة الشرط وإطلاق مدخول الشرط على نحوه كما تقدم في الإطلاقات الثلاث، والمنكر للمفهوم كالآخوند لا يرى انحصار العلية يعني لا يرى أن العلة منحصرة. وبالجملة تقدم أن دلالة الشرط على المفهوم بالالتزام متفرع على دلالة الشرط بالمنطوق على ثبوت الخصوصية بشرائطها الأربعة، وقد أنكر المصنف كما تقدم ثبوت المفهوم وضعا وإطلاقا. ثالث أدلة المنكرين للمفهوم، أي ثالث أدلة المنكرين للمفهوم، ثالثها قوله تعالى استشهدوا بهذه الآية، الدليل الثالث للمنكرين للمفهوم الاستدلال بهذه الآية الشريفة، قالوا لو كانت الجملة الشرطية لها مفهوم كما تدعون لكانت دالة هاهنا على المفهوم، ومن الواضح والبديهي أن لا مفهوم هاهنا في هذه الآية التي سيأتي ذكرها، فإذا الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. لعل ما المصنف الفكرة الثاني يدعي هذا المدعي على أنه لا دلالة مطلقا، لا مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية. وصل له؟ يمكن لا دلالة مطلقا، لا مفهوم، لا مطابقية ولا ولا تضمنية ولا التزامية. ينكر الدلالة الثلاث. وصل له؟ الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما. ينكر الدلالة الأولى. ثالثها قوله تعالى، قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يقول هذا القائل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا يجوز للإنسان أن يكره الفتاة، أن يكره بنته، وبعضهم قال أن يكره من ملكته يمينه على البغاء، على اغتساب الموبقات، على اغتساب الآثام والفحشاء. إذا أرادت الفتاة تحصنا وعفة بل عمل العمل لا غير متحصن، عمل الفحشاء. لو يقول هذا القائل لو كان هناك مفهوم لكان معنى واكرهوهن على البغاء إذا لم يردن تحصنا، ولا معنى لذلك لأن المريد للبغاء لا تكره عليه، لأن المريد للبغاء والفحشاء لا تكره عليه. فإذا لا معنى لكي نقول أنها هنا مفهوم، وإذ لا يكون مفهوم فنقول إذا الجملة الشرطية لا مفهوم فيها. استدل هذا المستدل بمثال وجعله قاعدة لعدم المفهوم في الجملة الشرطية. وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال لإنكار المفهوم في الجملة الشرطية، وفيه ما لا يخفى يرد هذا الاستدلال من الواضحات ضرورته المصنف من المنكرين للمفهوم، لكن الطريقة للاستدلال لا يخدمها لإنكار المفهوم. وفيه ما لا يخفى ضرورته أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر. يقول لا يكون المثال دليلا، مصداق واحد لا يكون دليلا على عدم المفهوم. فاستدلال المستدل ها هنا بآية دلت من باب الاتفاق ندرة وأحيانا على عدم المفهوم، أو دلت بالقرينة على عدم المفهوم، لا يكون هذا دليلا وقاعدة عامة أن الجمل الشرطية لا مفهوم فيها، لأنه من الواضح ها هنا أن القضية تكون من السالبة بانتفاء الموضوع. إذا لا تكره الفتيات على البغاء مثلا إذا أردنا تحصنا، إذا لم يردنا تحصنا وأردنا الفحشاء فلا موضوع للإكراه، فلا موضوع للإكراه، فهي من السالبة بانتفاء الموضوع. كقول القائل إن رزقت ولدا فاقتله، فها هنا عند عدم الولدية لا معنى لكي يقال وإذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، هذه السالبة بانتفاء الموضوع. أحسنتم. وكل قضية كانت سالبة بانتفاء الموضوع أي لم يبق لها موضوع عند عدم تحقق الشرط، لا تكون من القضايا الدالة على المفهوم بحكم العقل لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. فشيخنا أنت أيها المستدل جئت بآية إذا لم يتحقق شرطها تصبح من السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا كان هناك استدلال وكان هناك كلام بين المثبتين لمفهوم الشرط وبين النافين، لا في مثل هذه القضايا التي ينتفي موضوعها، لا مثل القضايا التي تكون ساجبة بانتفاء الموضوع، فإن هذه خارجة عن محل النزاع باتفاق الجميع، ولا يتكلم عنها لا المتكلم بثبوت المفهوم ولا النافي لثبوت المفهوم. مسند المستدل على عدم المفهوم بهذه الآية يقول هذا المستدل يقول من جملة الشواهد على أن الجمل الشرطية لا مفهوم لها هذه الآية الشريفة. الجواب أن هذه الآية الشريفة خارج عن محل النزاع، هذه إما لقرينة أو أولا مثال لا يكون قاعدة، هذا أولا لعله لجهة من الجهات ولخصوصية من باب الاتفاقي دل على عدم المفهوم. ثانيا هنا قرينة موجودة وهي أن قضيتها هنا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذا لم يردنا تحصنا وأردنا التحشاء فلا معنى للإكراه على البغاء. الذي يكره من كان لا يريد الشيء، أما من كان مطاوعا فلا يقاد له مفرح على فعل، بل لا يكاد ينكر كما في الآية، وذلك لأن الشرط جزء من الموضوع هنا، فإذا انتفى الموضوع فلا معنى للتكلم. واضح؟ الشرط جزء الموضوع، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فهنا الشرط جزء من الموضوع، يعني إذا انتفى الجزاء، إذا انتفى الشرط لا يبقى لنا موضوع لكي يترتب عليه السلب ويترتب عليه الانتفاء عند الانتفاء، كما في الآية وغير الآية، يعني وما كان شبيه الآية مثل من إن رزقت ولدا فاختنه، فلا معنى لكي يقول القائل ها هنا لا مفهوم، لأنه إذا لم يرزق ولدا فلا معنى لكي يقال له لا تختنه. نقول بلي، هذه من السالبة بانتفاء الموضوع، وكل قضية كانت سالبة بانتفاء الموضوع هي خارج عن محل النزاع بين القائلين بثبوت المفهوم للجمل الشرطية وبين النافين، وإنما القائل به أي بالمفهوم للجملة الشرطية إنما يدعي ظهورها أي الجملة الشرطية، ويدعي فيما له مفهوم، محل الكلام في الجمل التي لها مفهوم، في الجمل الذي يمكن أن يكون لها مفهوم، لا في القضايا السالبة بانتفاء الموضوع، مثل من إن جاءك زيد فأكرمه. هنا يمكن أن يقال إذا لم يأتي ما هو حكمه، إذا لم يأتي فلا يجب الإكرام أم لا، أم مسكوت عنها القضية. هنا الموضوع باقي، يعني عند المجيء زيد موجود، عند عدم المجيء هم زيد الموضوع موجود، فالموضوع حصل المجيء أو لم يحصل المجيء الموضوع وهو زيد موجود، فيمكن أن نقول إن جاءك زيد فأكرمه، ثم نقول وإذا لم يأتك زيد فلا يجب الإكرام مطلقا، شاهدته في السوق أو قدم إليك هدية أو سلم عليك أو كذا أو كذا، فإنه لا يجب عليك الإكرام، تكون القضية ذات مفهوم. أو نقول لا، إن جاءك زيد فاكرمه، أما إذا لم يأتي فما هو الحكم مسكوت عنه. فمن لم يقل بالمفهوم يقول الثبوت عند الثبوت، يعني إن جاء وجب الإكرام، أما إذا لم يأتي فما هو حكم مسكوت عنه. هل يجب الإكرام أم لا؟ يحتاج إلى دليل آخر. يعني يحتاج إلى دليل آخر بأن يقول لي، وإذا لم يأتك زيد فلا تكرمه، أو يأتي الدليل سيقول إذا لم يأتك زيد وسلم عليك فأيضا يجب عليك أن تكرمه، أو احترمك، أو كذا يجب عليك أن تكرمه، أو شاهدته في الشارع فيجب عليك أن تكرمه. فإذا من يقول بالمفهوم يقول إن جاءك زيد فأكرمه، وإن لم يأتي فلا إكرام. هذا المفهوم، فلا إكرام يعني فلا يجب عليك الإكرام، شاهدته في سوق أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، كل ما تفرض من الاحتمالات لا يجب عليك، هذا المفهوم. أما من لا يقول بالمفهوم فيقول إن جاءك زيد فأكرمه، الثبوت عند الثبوت. أما إذا لم يأتي زيد فمسكوت عنه، هل يجب الإكرام أو لا يجب الإكرام؟ كل منهما مسكوت عنه. هذا من لم يقل بالمفهوم. زين، ما حصل ذلك الآن مو مستكثرته في الحقيقة. الكثير من العلماء لا يقولون بالمفهوم، لكن حسب الظاهر أن الجمل الشرعية والغائية الأكثر أو الكثير يقولون بالمفهوم في الإمام، إن كان هناك كلام في اللقب والوصف وما شابه. لا حسب الظاهر مو أن عدم المفهوم من مخصصات الآخر، لا ليس كذلك. ولذا قال أدلة الجماعة أجل أنه مسألة عامة، بل وإنما القائل به أي بالمفهوم للجملة الشرطية يدعي ظهور الجملة الشرطية فيما له المفهوم بحسب الوقت وضعا أو جنة أو بقرينة عامة، وهي الإطلاقات الثلاثة التي تقدمت كما عرفته. الآن أرجو التوجه، بقي هنا أمور. الأول، البحث جدا واضح، هنا كلام أن الكلام في المفهوم في أي مفهوم وفي أي جانب من الجوانب يكون لا شك ولا ريب أن شخص الحكم عند انتفاء الشرط ينتفي وليس محلا للكلام. إذا جاءك زيدون فأكرمه، وكلولا إذا لم يأتي زيد فيجب أن أكرم زيدا للمجيء، لا، إكرام زيد للمجيء يكون إذا جاء. فإذا شخص الحكم حكم المجيء هذا عند عدم تحقق الشرط يقينا ينتهي. فإذا إذا جاءك زيدون، زيد موضوع، وصل له؟ إن جاءك أو إذا جاءك هو الشرط، فيجب الإكرام هو الحكم. إذا لم يحصل المجيء فهل يجب إكرامه للمجيء أو لا يجب؟ يقينا لا يجب، لأن إكرام المجيء كان مترتبا على المجيء. إذا لم يحصل المجيء فلا معنى للإكرام من أجل المجيء، مثل له؟ فإذا هذا لا كلام فيه، يعني الحكم الشخصي يقينا ينتفي عند الاتفاق. فإذا الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء بالنسبة إلى شخص الحكم هذا من المسلمة، إن كان كلام انتفاء نوع ومثل وصل في الحكم. إذا جاءك زيدون فأكرمه، إذا لم يأتي هل الإكرام ساقط ولا يجب؟ وإكرام المجيء، إكرام المجيء الشخص الحكم هذا يقينا انتفى، إذا لم يأتي زيد كيف أكرمه للمجيء؟ الكلام إذن أين هو؟ في صنفي أي في مثلي أي في طبيعتي الحكم. إذا جاءك زيدون فأكرمه، إذا لم يأتي من يقول بالمفهوم؟ فلا يجب الإكرام فلا يجب إكرام المجيء، إكرام المجيء يقينا لا يجب، فلا يجب الإكرام سواء سلم عليك أو شاهدته في شارعين أو أو أو أو أو في أي فرض من الفروض، فلا يجب الإكرام. هذا من يقول بمن؟ من يقول بالمفهوم. ومن لم يقل بالمفهوم يقول إذا جاءك زيدون فأكرمه، وإذا لم يأتي الإكرام وعدم الإكرام ثبوتا ونفيا نسكت عنه. إذا لم يأتي فلا يجب الإكرام، لا، فإذا لم يأتي يجب الإكرام أيضا لسلام أو هدية أو عطاء أو جهة أخرى، نقول لا نسكت عنه. فإذا من لم يقل بالمفهوم يقوله في سنف الحق، يعني في الإكرام مطلقا، يقول لا دليل على عدم الإكرام. ومن يقول بالمفهوم يقول إذا لم يأتي فلا إكرام، وهل مثلا فسنف الحكم يضربه أن يقول فلا إكرام، والقائل بالمفهوم يقول فالقائل بالمفهوم يقول لا إكرام، ومن لم يقل بالمفهوم يقول مسكوت عنه. يعني إذا لم يجب فوجوب الإكرام وعدم وجوب الإكرام مسكوت عنه، أي لا حكم. واضح العبارة؟ نشرح ما بين الشيء. بقي هنا أمور. الأول، إن المفهوم، ما هو المفهوم؟ هو أي المفهوم انتفاء سنف الحكم في مقابل من؟ في مقابل انتفاء شخص الحكم. سنف الحكم يعني طبيعة الإكرام. مثلا إذا جاءك زيدون يجب إكرامه، وإذا لم يجب فلا إكرام، انتفاء سنف الحكم يعني ما يشابه الحكم في الإثبات يشابه في السلب، يجب الإكرام لا يجب الإكرام. واضح المثل؟ فإذا وجوب الإكرام ما هو من سنفه؟ ما هو؟ عدم وجوب الإكرام. هذا الذي يكون في المفهوم، هو انتفاء سنف الحكم أي مثل الحكم، لأن من المعلوم أن الإكرام المستند للمجيء لا يكون محققا. هذا شخص الحكم. إذا لم يجئ زيد أيجب إكرامه للمجيء؟ يقينا لا يجب. إن كان هناك وجوب فإكرامه لسلامين أو صداقتين أو رحميتين أو إيمانين أو علمين مثلا، إذا جاءك زيد فأكرمه، يمكن أن يكون. وإذا وجدته عالما فأكرمه، وإذا وجدته رحما فأكرمه، وإذا أدى معك الصداقة والإحترام والسلامة فأكرمه، وإذا قدم إليك هدية فأكرمه. في كل ما فيه فطبيعة الإكرام باقية، ولو بشرط آخر، ولو بشرط آخر. واضح العبارة؟ فإذا من يقول بالمفهوم يقول الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الإكرام عند عدم المجيء، انتفاء الإكرام عند عدم المجيء. ومن لم يقل بالمفهوم يكون مسكوت عنه، يجوز أن يكون هناك شيء آخر يكون عدلا وبدلا لذلك الشيء. بل أما في الأرض توجد، أما سنخ الحكم، شخص الحكم يقينا انتفاء، هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرطي عند انتفائه، عند انتفاء الشرط. وخمسة انتفاء تكتب لا بأس به، فبذهاب المجيء، فبذهاب المجيء ينتفي الإكرام مطلقا، بمعنى أنه لا عدل للمجيء، لا عدل للمجيء، يحتمل أن يكون الحكم أيضا معلقا عليه. هذا القائل بالمفهوم هكذا يقول: إذا لم يكن مجيء فلا إكرامه. وأما بناء على عدم المفهوم فيكون عند انتفاء المجيء، فيكون عند انتفاء المجيء الحكم مسكوت عنه، الحكم مسكوت عنه. وحلو سلف، إذا ما جاء ما هي وظيفتي؟ أكرمه لو كان رحما أو صديقا أو لا أكرمه؟ لا الوجوب للإكرام المصرح به ولا عدم الوجوب للإكرام مصرح، نسكت عنهما معا الكتاب. فإذا هو صنف الحكم لا انتفاء شخصه أي حكم، لا انتفاء شخصه أي حكم. اكتب العبارة: إن وجوب الإكرام من جهة المجيء ينتفي يقينا، ينتفي يقينا عند عدم المجيء، عند عدم المجيء، لأن الكلام ليس في شخص الحكم، لأن الكلام ليس في شخص الحكم. فإذا شخص الحكم ينتفي يقينا، بل الكلام في وجوب الإكرام بما هو لا الإكرام المقيد في المجيء، لا الإكرام المقيد في المجيء، فإن الإكرام بما هو ينتفي عند انتفاء المجيء بناء على المفهوم. بمعنى أنه إذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه، لا لعلم ولا لإيمان أو صداقة. وأما انتفاء شخص الحكم لأنه عند عدم مجيء زيد، لأنه عند عدم مجيء زيد لم يتحقق الموضوع، فليس هذا من الانتفاء للمفهوم عند انتفاء الشخص. بل من انتفاء الشيء، بل من انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه، بانتفاء موضوعه، وهو أمر عقلي لا شك فيه، نظير إن رزقت ولدا فاختنه، نظير إن رزقت ولدا فاختنه، أرض التوحيد. يقول الكلام في صدق الحكم، أما شخص الحكم فإذا لم يتحقق الموضوع فهي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إن رزقت ولدا فاقتنه، فلا معنى لوجود المفهوم لكي نقول إذا لم ترزق ولد فلا يجب عليك الإكرام، فلا يجب عليك الإكرام سالبة بانتفاء الموضوع بحكم العاقل، فلا تحتاج إلى حكم في المقام. فكذلك هنا إذا قال القائل إذا جاءك زيد فاكرمه، فلا معنى لكي يقول القائل إذا لم يجئك زيد عدم المجيء ما حكمه؟ نقول يقينا الإكرام لعدم المجيء سالبة بانتفاء الموضوع أيضا. هذا شخص الحكم، هذا شخص الحكم، يعني الإكرام للمجيء لعدم المجيء يقينا إكرام متعلق بالمجيء قد ذهب، فهي من السالبة بانتفاء الموضوع. وإذا كانت من السالبة بانتفاء الموضوع يكفيها دلالة حكم العقل، فليست من باب الدلالة اللفظية. وكلامنا فيما في دلالة نستخرجها من المنطوق صدقا للخصوصيات والشرائط الأربعة، اللزوم والترتب وكون الترتب عليا وكون العلية انحصارية، نحن نحتاج إلى مفهوم نستخرجه من هذه الخصوصية، وليس كلامنا فيما حكم به العاقل. وفي مثل هذه الموارد ما يحكم به العاقل فهي خارجة. أو إن جاءك زيد بشرط أن يكون عالما، فلو جاء ولم يكن عالما فينتفي الحكم لانتفاء قيد الموضوع، لأن الموضوع إذا انتفى شرطه زيدنا المركب، إذا انتفى شرطه انتفى كل مركب، كل مركب يوجد بوجود أجزائه، يوجد بوجود أجزائه وقيوده كلها واحدة ثلاثة كانت أو أربعة أو عشرة، وينتفي بانتفاء أحد الأشياء. واضح مثل؟ فها هنا كذلك الموضوع مركب من زيد والعلم، الموضوع مركب من زيد بشرط العين، فإذا ذهب الشرط أو ذهب الوصف أو ذهب القيد فكذلك ينتفي الموضوع، لأن الموضوع ينتفي بانتفاء شرطه أو قيده. أكرر التأمل، فكيف أرد التأمل؟ أرد التأمل فيه سنت الحكم وسنت الحكم لا تلقمت أنا. إن جاءك زيد فأكرمه، لو أنت عم نتكلم في شخص الحكومة، مجيء زيد، إذا انتفى المجيء، إذا انتفى المجيء انتفى موضوع الإكرام المرتبط بالمجيء. هذا يسمونه شنو؟ شخص الحكم. هذا يسمونه شخص الحكم. إن جاءك زيد، إن جاءك زيد فأكرمه، إذا لم يجئ الإكرام الذي كان معلقا على المجيء يرفع، لا معنى له. الإكرام الذي كان معلقا على المجيء هذا بعدم المجيء صار سالبة بانتفاء الموضوع. هذا مثل من صار مثل إذا لم ترزق ولد، إذا لم ترزق ولد لعدم الولدية فلا إكرام فلا فلا حسان عفوا. فهنا أيضا هنا أيضا أرض التوجه، لا أرض التوجه. إن جاءك زيد شخص الحكم يهض المجيء مدنة تكرمه، إذا ماكو مجيء أكو شخص الحكم بعد انتفى شخص الحكم، وهو الإكرام للمجيء بعدم المجيء قد انتفى، فلا شخص لهذا الحكم. مو كلامنا في شخص الحكم، شخص الحكم يقينا ولا شك ولا ريب باتفاق الجميع انه ينتفي بانتفاء الشخص. مو كلامنا سنخ الحكم، طبيعة الحكم مو الإكرام للمجيء، إذا لم يحصل المجيء هل يسقط الإكرام مطلقا ولو لصداقة أو علم أو تجارة أو هدية أو أو أو أو, أو إلى آخره. هذا يسمونه سنخ الحكم. من يقول بالمفهوم يقول به إذا لم يحصل المجيء وهو الشرط فلا إكرام فلا إكرام لا لصداقة ولا لرحمية ولا لإيمان ولا لكذا ولا لكذا. هذا من يقول بما؟ من يقول بالمفهوم. فإذا انتفى عرف التوجه، فإذا انتفى الشعر هو ينتفي فقط شخص المجيء، إكرام المجيء، هذا اللي يقول بالمفهوم. انتفاء إكرام المجيء هذا يقينا باتفاق الجميع، هذا شخص الحكم. فهم كلامنا في سلك الحكم، يعني إذا لم يحصل المجيء هل يسقط الإكرام مطلقا؟ مو إكرام المجيء، إكرام المجيء يقينا يسقط. هل يسقط الإكرام مطلقا؟ شوف يقولنا من يقول بالمفهوم يقول بل يسقط، من يقول بالمفهوم يقول يسقط، يعني إذا لم يحصل المجيء فلا إكرام مطلقا على مسألة المفهوم. من لم يقل بالمفهوم، من لم يقل بالمفهوم يقول إذا لم يجئ زيد هل لا يجب إكرامه مطلقا أو يجب إكرامه مطلقا؟ مسؤولا عن القضية. أحسنتم. فالقائل بالمفهوم يقول عند عدم المجيء لا إكرام، مو لا إكرام للمجيء، هذا لا إكرام للمجيء، هذا شخص الحكم وهذا يقينا ملتفي باتفاق الجميع، لا إكرام مطلقا شخص الحكم. ومن يقول بمن؟ بعدم المفهوم يقول إذا لم يجئ زيد يقينا شخص الحكم فهو موجود، إكرام للمجيء هذا يقينا موجود، لكن إذا لم يجئ زيد فمعناه لا يجب إكرامه؟ لا يجب إكرامه. فإذا من يقول بعدم المفهوم يقول إن جاء يجب إكرامه، وإذا لم يجئ، وإذا لم يجئ ما حكمه لو سلم أو كان رحما أو كان عابلا أو كان صديقا؟ مكتوب عن واضح العبارة. سأرجو التوجه وأؤكد، يجب أن تتأملوا في معنى شخص الحكم وصف الحكم. سلك الحكم طبيعة الإكرام، شخص الحكم إكرام للمجيء، الإكرام للمجيء بعدم المجيء أصبح سالبة لانتفاء الموضوع. فلا معنى لكي يقال لي لا تكرم زيدا لعدم المجيء، أسالب الإنسان الموضوع زيد ما جاء حتى يكرم. بقية الأمور الكلام عنها ما هو حكمها؟ وهي الشخص، وهي السلك الحكم. على خلاف السنة، على خلاف العلام المصنف يقول لا مفهومة، وشلونه بعض الأعلام يقولون لا مفهومة، بعضهم يقولون هناك مفهوم. فالمسألة على السلفية، أرجو التوجه على سلف الحكم خلافية، بعض يقول بالمفهوم وبعض يقول بعدم المفهوم، على من؟ على السلفية، على طبيعة الحكم. أما على شخص الحكم فهي مسألة متفق عليها سالبة انتفاء الموضوع. فإذا على شخص الحكم لا خلاف ولا نزاع من أنها سالبة انتفاء الموضوع، فلا مفهومة يقينا. إذا كان نزاع والعز في طبيعتي وصنفي الحكم، المصنف يقول بعدم المفهوم والبعض يقولون بالمفهوم. لا، تأمل في صنف الحكم و إكرام المجيء يقول لا نزاع من البديهيات العقلية، أصلا هذا حكم عقلي، ما له مفهوم، هذا من البديهيات العقلية، إكرام المجيء عند عدم المجيء هذا واضح، هذا من البديهيات الأولية، هذا يسمونه مفهوم بعد، هذا حكم عقلي. إذا ماكو مجيء يصير إكرام للمجيء يصير متحقق، ماكو مجيء حتى يكون إكرام للمجيء، هذا منتفي بحكم العقل. وين عبد نزعني؟ إذا ما هو مجيء لا يجب الإكرام، هذا من يقول بالمفهوم. إذا ما هو مجيء الإكرام وعدم الإكرام مسكوت عنه، هذا يهو من يقول بعدم المفهوم. أقول لك ضرورة انتفاء شخص الحكم عقلا، يعني شنو عقلا؟ يعني بلا حاجة إلى ثبوت مفهوم لفظا، يعني أن العقل ها هنا حاكم لأنها تكون القضية من السالبة في انتفاء الموضوع. ضرورة انتفاء شخص الحكم عقلا، يعني بلا حاجة إلى دلالة لفظية بانتفاء موضوعه، لو الموضوع كل منتفي كزيد أو المجيء ولو ببعض قيوده، قيود الموضوع، فكون الموضوع كان مقيدا بعلم كذلك، مقيدا بطول، انتصار، إيمان، كفر، إعتقاد. ولا يتمشى الكلام بين المثبتين للمفهوم والنافين للمفهوم، ولا يتمشى الكلام بين القائلين بالمفهوم وبين القائلين بعدم المفهوم في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم، لا يتمشى الكلام أو ليس لها مفهوم إلا وين؟ إلا وين؟ إلا فيما، إلا في مقام كان هناك ثبوت صنف الحكم ماله، لا يعني لا نزاع إلا في صنف الحكم. أما شخص الحكم فيقينا لا مفهوم بدلالة وحكم عقلي، إلا في مقام كان هناك ثبوت صنف الحكم في الجزاء كالإكرام وانتفائه، أي صنف الحكم عند انتفاء الشر إذا كان ممكنا. واضح؟ كن عندنا قضية لها صنف حكم حتى نقول بالثبوت عند الثبوت أو وبالانتفاء عند الانتفاء، هل يثبت الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ أما في القضايا الشخصية فلا معنى لهذا الكلام. صح العبارة؟ بل هناك ثبوت صنف الحكم في الجزاء وهو الإكرام والانتفاء وانتفائه، أي صنف الحكم عند انتفاء الشر. إذا انتفى المجيء نقول انتفى الإكرام، حتصير انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر ممكنا. ويصير ممكنا أرجوك وجه فيما إذا كانت القضية لها صنف حكم. أما إذا كانت القضية شخصية مثل إن رزقت ولدان أو مثل إكرام المجيء، هذا لا محل للنزاع فيه. ولذا قال عند انتفاء الشر عند انتفاء الشرط كل شيء يصير ممكنا، كان ممكنا حتى إذا ذهب الشرط. شوف شيء سيدنا، حتى إذا ذهب الشرط وهو المجيء نقول حتى إذا ذهب الشرط وهو المجيء نقول الإكرام يجب أو لا يجب، نبقى على الإكرام. عندنا شيء كل ضاب، عندنا شيء كل ضاب وهو الإكرام، أي يجب أو لا يجب. أما إكرام المجيء فلا معنى للتكلم عنه، إذا انتفى الموضوع فلا معنى للتكلم. وإنما وقع النزاع أرد وجه لا كممكن. فإذا إذا صار الكلام في صنف وطبيعة الحكم والإكرام كان محلا للنزاع، يعني كان يمكن في بحسب عالم الثبوت والدلالة والإنسان أن نتكلم ونقول أن الجملة الشرطية التي لها صنف حكم هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. إذا صارت في عالم الثبوت يعني في عالم الإمكان، إذا كانت في عالم الإمكان لها صنف حكم أمكن أن نتكلم عنها في عالم الدلالة. أما الذي امتنع بلحاظ المرتبة الأولى وهي الثبوت فلا يأتي الكلام عنه في مرتبة الإثبات، لأن الإثبات فرع من فرع الثبوت. وإنما وقع النزاع هاي في مرتبة الإثبات، وإنما وقع النزاع في أن لها أي الجملة الشرطية دلالة على الانتفاء، انتفاء من؟ انتفاء صنف الحكم، على الانتفاء لصنف الحكم عند الانتفاء للشار حتى يكون لها مفهوم أو ليس هنا كذلك حتى لا يكون لها مفهوم. بلي ولا يكون لها دلالة أو لا يكون عفوا أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها أي للجملة الشرطية دلالة بأن تكون ساكتة عن المفهوم ثبوتا ونفيا. ولانتهاء الوقت نقول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.